السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه خاطرة حول قول الله جل جلاله في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذنته، أعلمته بالحرب. إن الذين يعادون أولياء الله عز وجل إنما يحاربون الله جل جلاله مباشرة. في أكثر من موضع في كتاب الله عز وجل يبين الله جل جلاله أن عداوة الكفار وأن حربهم مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سورة المزمل: فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. سورة المدثر: فذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لكن من هم أولياء الله عز وجل؟ لتعرف الناس في كثير من المجتمعات أن الأولياء هم الدراويش، قوم ماتوا دفنوا في قبور يتبرك بهم الناس، والمجانين في الطريق، المخابيل والمخاريخ. هذه الصورة النمطية الموجودة في ذهن كثير من العامة حول أولياء الله عز وجل. نص القرآن الجلي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. من آمن بالله جل جلاله حقق الإيمان بدرجاته الثلاثة: الإيمان المجمل الذي يقوم على أمرين، تصديق الخبر والانقياد للشرع. تصديق الخبر والانقياد للشرع، هذا الإيمان المجمل الحد الأدنى الذي لا يثبت عقد الإسلام إلا باستيفائه. درجة ثانية: الإيمان الواجب أو الإيمان الكامل بالواجبات، يتمثل في فعل الواجبات وترك المحرمات. درجة ثالثة: الإيمان المستحب أو الإيمان الكامل بالمستحبات، وهو فعل المندوبات وترك المكروهات والتورع عن المشتبهات. وما تقرب عبد إلى ربه بشيء أحب إليه مما افترضه ربه عليه. ولا يزال العبد يتقرب إلى ربه بالنوافل حتى يحبه، فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. الولاية تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة وولاية خاصة، أو إلى ولاية من الله للعبد وولاية من العبد لله عز وجل. أما ولاية من الله للعبد كقول الله سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وولاية الله للعبد تنقسم إلى قسمين: إلى ولاية عامة تستوعب المخلوقات جميعا، البر والفاجر والمؤمن والكافر والموحد والمشرك، كما قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أنا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الولاية الخاصة ولاية العون والتوفيق والتسديد، لعان على الطاعة والتوفيق لها، وهذه يختص الله بها من شاء من عباده. الله جل وعلا يصطفي لهذه الولاية الخاصة من شاء من عباده جل جلاله: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نوع ثاني قال: ولاية من العبد لله، العبد يتولى ربه جل وجل جلاله، كما قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فإن حزب الله هم الغالبون. وأولياء الله جل جلاله الآمنون في الدنيا والآمنون يوم القيامة، تتلقاهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن دلائلهم ومن عاجل بشرياتهم ما يكرمهم الله به جل جلاله، أو ما يكرم الله به بعضهم من بعض ما يجريه على أيديهم من الكرامات، حيث تخرق لهم بعض السنن الجارية إعانة لهم في موقف يحتاجون فيه إلى إعانة، وأظهر ذلك إجابة الدعاء. الصالحون دعواتهم مستجابة، وقد رأينا كيف كانت دعوة مريم، وكيف كان إكرام الله جل جلاله لها، وكيف استجاب الله لدعوات أنبيائه ولدعوات من سار على نهجهم واقتفى آثارهم من أتباعهم وصالحيهم من بعدهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أن ما يلقى في قلوب العباد من محبة لأولياء الله جل جلاله إنما هو عاجل بشرى المؤمن. أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. من إكرام الله لهم الرؤية الصالحة، توشك أن تكون رؤيا المؤمن في آخر الزمان كفلق الصبح، وأول ما بدأ به نبينا صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والله جل وعلا جعلهم يذكرون عباده به، ففي الحديث: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. فقال: فخياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله. إذا رأيته، إذا وقع عينك على وجهه على سمته، ذكرت الله جل جلاله، ورقت نفسك وتاقت نفسك إلى ذكر الله عز وجل وإلى عبادته وإلى التبتل له جل جلاله. إن جماع هذا كله الفرائض والنوافل، ما تقرب عبدي إلي بشيء حب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بقي الكلمة إن الكرامة ليست أمرا يحرص عليه أولياء الله أو يجعلونه هدفا في حياتهم. يقولون إن الكرامة بالنسبة للصالحين كالغنيمة بالنسبة للمجاهدين، كما أن المجاهد لا يحرص على الغنيمة، يحرص على مرضات ربه وعلى التماس الشهادة في سبيله. إن جاءت غنيمة الحمد لله جاءت، والذين يغزون فيغنمون يتعجلون ثلثي أجرهم في الدنيا، أما الذين لا يغنمون شيئا فقد وقع أجرهم على الله كاملا. والكرامة لزوم الاستقامة، فما أكرم الله عبدا من عباده بمثل أن يوفقه إلى الطاعة وأن يلهمه الاستقامة، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا يقول أهل العلم عن أهل المعصية: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. هانوا على الله عز وجل، سقطوا من عينه، رفع عنهم عصمته، خلى بينهم وبين الذنوب والمعاصي، ولو عزوا عليه لعصمهم. إن الله جل وعلا يعصم أولياءه الصالحين من الذلل ومن الوقوع فيما يسخطه وما يغضبه جل جلاله. أصحاب قلوب موصولة بالله سبحانه وتعالى في سرهم وفي علانيتهم: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة. اللهم آمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.